فإنه إذا وجد له طريقا بأن يعتزل كما سمعنا، إما في جبل من الجبال يعيش بأغنامه ويعبد ربه في وادي من الأودية، في جبل من الجبال، في أي مكان يعتزل الناس ويسلم من شرورهم ولا يكون علاقة بالناس إلا بخير، يؤدي حق الله بما عنده من المال من الأغنام ويعيش حتى يأتيه اليقين، أو إنسان أعطاه الله الزهد واليقين والرغبة فيما عند الله والحرص على الاستشهاد في سبيل الله، فهو يطير على فرسه حيث سمع بمنادي الجهاد فيصدق عليه: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعر رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. لا يبالي في الحياة الدنيا ولا يسأل عنها، يعمل لإعلاء كلمات الله ويريد الجهاد في سبيل الله، لأنه لا يبحث عن الدنيا ولا عن ترفها وما فيها، يخاف على نفسه وعلى دينه، فلذلك باذل نفسه في سبيل الله وفي طاعة الله، إن كان مجاهدا وإن كان معتزلا للناس. أما إذا كان الإنسان فيه خير ويستطيع أن ينفع الناس ويفيدهم ويوجههم ولا يشترك معهم إلا بخير، فهذا أيضا على خير وبر. إذا صار الإنسان عنده قدرة وقوة ومعرفة وعنده علم ونية صالحة بأن يختلط بالناس على حسب الحاجة، يشهد صلاة الجماعة والجمعة، يأمر وينهى، يعلم الناس الخير ولا يدخل معهم في الشر، لو حصلت فتنة أدخل معهم ولا يشاركهم. أما إذا كان لا يستطيع أن يخالط الناس إلا أن يلحق به ضرر ولا يتحمل، فالعزلة تكون خيرا له. ولذلك سمعنا في الأسبوع الماضي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما اعتزل في إبل له في شعب من الشعاب يرعاها ويصلي ويعبد ربه، حتى جاءه ابنه قال: الناس يتزاحمون على الملك وأنت جالس هنا، فطمأنه بأن هذا خير للإنسان من أن يجاذب الناس وينازعهم الملك. إذا كف خيره وشره أو استطاع أن يمد الناس بخير لكن يكف الشر ويسلم هو من شرهم، فهذا أيضا خير له. فالمهم أن الإنسان يكون حذرا فلا يخالط الناس في الفتن والأشياء التي تعود عليه بالضرر ولا تنفعه ولا تنفع غيره، كلما كان حذرا بعيدا عن الفتن وأهلها فهو خير له، سواء اعتزل أو اعتزل في بيته، يخرج يصلي ويعود إلى بيته لا له ولا عليه، كما قال ابن عمر رضي الله عنه لما سئل عما كان بين علي ومعاوية، قال تلك فتنة طهر الله منها يدي فأنا أطهر منها لساني، يعني لا أتكلم فيها ولا أدرى عنها، لا أستطيع أن أقول هذا مصيب وهذا مخطئ، لأنه رضي الله عنه ما تدخل معهم ولا شارك فيها، فهذا خير للإنسان. دائما على الإنسان يعتزل الفتن والبلاوي والمظاهرات والأشياء التي تحصل من بعض السفهاء من أشياء ليست من الدين في شيء، وليست لا من ديننا ولا من تقاليدنا. نعم، يلزم جماعة المسلمين وإمامهم ويكون معهم، لكن لو أنه رأى أن الخلطة والاختلاط يكون عليه ضرر يعتزل. نعم. قال رحمه الله تعالى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاهد في سبيل الله كان ضامنا على الله، ومن عاد مريضا كان ضامنا على الله، ومن دخل على إمامه يعزره كان ضامنا على الله، ومن جلس في بيته لم يغتب إنسانا كان ضامنا على الله. رواه أحمد والطبراني. وزاد الطبراني: أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خصال ست، ما من مسلم يموت في واحدة منهن إلا كان ضامنا على الله أن يدخل الجنة. فذكر منها: ورجل في بيته لا يغتاب المسلمين ولا يجر إليهم سخطا ولا نقمة. ولا نقمة. لا، الأولى إيش؟ ورجل في بيته لا يغتاب المسلمين ولا يجر إليهم سخطا ولا نقمة. لا يجره. نعم. لا. على كل حال، كل هذه الأحاديث فيها الحث على البعد عن الفتن والاختلاط مع الأشرار والمشاركة في حدوث الشر والخلافات، لأنه مثل ما سمعنا إن أقام في بيته وكف شره وخيره فهو ضامن على الله، يعني ثوابه والأجر، وإن قام مع إمامه مؤيدا له على الحق وعلى الخير فهو ضامن كذلك. ومن جاهد في سبيل الله حتى قتل أو عاد إلى أهله منتصرا فهو ضامن على الله الأجر والثواب، فلا يهلك على الله إلا هالك. المهم أن الإنسان ينظر الطريق الذي إذا سلكه سلم من الشر والأشرار، ولا يشارك في أي فتنة لا من قريب ولا من بعيد، لا يغتاب الناس، لا يخطئ هذا ويصوب هذا، يحفظ لسانه ويده ويبتعد عن مواطن الشبه ويسأل ربه العافية حتى يأتيه اليقين حتى يلقى ربه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. رواه الطبراني في الأوسط والصغير وحسن إسناده. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. رواه الترمذي وابن أبي الدنيا. نعم. طوبى لمن وسعه بيته يعني اعتزل الناس وكف عنهم لا يشاركهم في أي فتنة من الفتن ولا يصوب أحد ويخطئ أحد, حفظ لسانه وكف واكتفى من شرهم وكفاهم شره أيضا, وسعه بيته وحفظ لسانه وشغله عيبه عن عيوب الناس ولم يتدخل فيما لا يعنيه وسأل ربه العافية. لأن الإنسان إذا خالط الناس لا بد أن يناله ما نالهم من الشرور والفتن, ولكن السعيد الذي يوفقه الله ويشتغل بطاعة ربه ولا يدخل مع الناس في مشاكلهم ويخالط أهل الفتن في سواء في ماله أو في نفسه ولا حتى في لسانه, يستعف ويستغني ويسأل ربه العافية. لأن الإنسان إذا خالط الناس لا بد أن يناله شيء مما يقعون فيه, أما إذا اعتزلهم سلم من شرهم وسلموا من شره, لا يجعل الشيطان عليه السبيل, يحفظ لسانه ويحفظ يده فلا يمشي في فتنة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام من ما خاف علينا الفتن, ولذلك حث على العزلة إذا حصل شيء من الفتن وفساد الناس واختلط الحابب بالنابل وزاد الشر, فليس أفضل الإنسان من العزلة. أما إذا كان الإنسان عنده استطاعة أن ينفع ولا يضر فإنه يفعل ذلك, أما إذا رأى أنه سيغلب على أمره وسيكون شريكا فيما يكون فيما يحدث من خير أو شر فلا يدخل مع هؤلاء. فإن العباس رضي الله عنه لما قال أوصني يا رسول الله قال اسأل ربك العافية, أو قال علمني دعاء أدعو به قال اسأل ربك العافية, فكرر مرارا وكن في كل مرة يقول اسأل الله العافية فإنه ما أعطي عبد خير من العافية, من عوفي فليحمد الله. عافاك الله في بدنك وفي دينك وفي أهلك وفي مالك، فهذا هو المطلوب حتى لا يؤذي ولا يتأذى. هذا الكلام عندما يفسد عن الناس ويكون الشر أكثر من الخير، ويكون الناس في فتن يكون فيها الإنسان حيران لا يدري أين الصواب من الخطأ، فعلى المسلم أنه في مثل هذه الحالة يبتعد عن الناس ولا يدخل معه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قالوا: فما تأمرنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: كونوا أحلاس بيوتكم. رواه أبو داود. قال المنذري: الحلس هو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القطب، يعني إلزموا بيوتكم في الفتن كلزوم الحلس لظهر الدابة. وعن المقداد بن الأسود قال: يعني إلزموا بيوتكم في الفتن كلزوم الحلس لظهر الدابة. قال المقداد بن الأسود أنه قال: أيم الله، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها. رواه أبو داود. قال المنذري: واها كلمة معناها التلهف. قال عن ابن عمر بن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال: إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه، قال: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله تبارك وتعالى فداك. قال صلى الله عليه وسلم: إلزم بيتك، وابكي على نفسك، واملك عليك لسانك، وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة. رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن. قال منذري: مرجت أي فسدت، والظاهر أن معنى قوله خفت أماناتهم أي قلت، من قولهم خف القوم أي قلوا، والله أعلم. هو ما سمعنا في هذا الحديث من أولها إلى آخرها جملتها، وإن اختلفت ألفاظها، فالمقصود واحد، هو الحرص على أن يتجنب الإنسان الفتن ولا يشارك فيها، إن استطاع أن ينفع الناس بنصح وتوجيه ويشهد الجماعة والجمعة، أو يعتزل فلا يخالطهم لا بخير ولا بشر. فالإنسان عليه أن يحذر على نفسه، لأنه ربما أنه يخالطهم ويشاركهم فيندم حينما تستفعل الأمور ويزداد الشر وتظهر الفتن. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان تأتي الفتن كقطع الليل المظلم، تتتابع وتكثر، فعلى المؤمن يسأل ربه العافية ويعتزلها بقدر ما يستطيع ولا يشارك فيها. قال الشيخ باز رحمه الله تعالى: قوله فتن كقطع الليل المظلم، أي المعنى أنها تكون فتن تشتبه فيها الأمور، يختلط فيها الناس ولا تكون واضحة بسبب دخول الجهلة وعدم البصيرة، فتكون هذه الفتن خطرا على المسلمين لقيام من لا يحسن القيام، ولدخول من لا يعرف الحق، ولحصول التشويش وعدم البصيرة. وكلما كان الإنسان أبعد فكلما كان أفضل، فلهذا قال: القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، ومن يستشرف لها تستشرف، أي من يدخل فيها فإنها تخطف، من يستشرف فيها تستشرفه، أي من يدخل فيها فإنها تخطفه الفتن. يعني إذا شارك فيها لا بد أن يناله من شرها، لا بد أن يناله من شرها إذا خالط الناس ودخل فيها وشارك. لكن إذا اعتزل الناس وابتعد عن الفتن ولا يبحث عن المصيب والمخطئ وسأل ربه العافية فهو خير له. نعم. خذ ما تعرف ودع ما تنكر. قال: إلزم بيتك وابكي على نفسك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر. نعم، يعني أن الإنسان لا يدخل في كل ما هب ودب ويخالط في الخطأ والصواب أو فيما اختلط عليه ولا يدري أين الخطأ من الصواب، فعلى الإنسان أن يكون حذرا وأن يكون متفاهم وأن يميز بين الحق والباطل، فالحق والخير يشارك فيه، وأما الشر والشبهات والفتن التي تجر إلى ما هو أكبر يتجنبها ويسأل ربه العافية. قال رحمه الله تعالى: الترهيب من الغضب والترغيب في دفعه وكظمه وما يفعل عند الغضب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رجل: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: ففكرت حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال: فإذا الغضب يجمع الشر كله. رواه أحمد ورواته محتج بهم في الصحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يباعدني من غضب الله عز وجل؟ قال: لا تغضب. قال: ما يباعدني من غضب الله عز وجل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. هذا الرجل لما طلب الوصية من الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تغضب. فرددها مرارا قال: لا تغضب، لأن الغضب يثير الإنسان وينزله منزلة المجانين أحيانا، فيتصرف تصرفا غير معقول، ويندم إذا عقل وهدى عنه الغضب حيث لا ينفع الندم. ولكن إذا استطاع الإنسان يتجنب الغضب وأسبابه فهو خير له، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يغضب إلا لله، أما شيء يخصه فلا، فلا يغضب ويرتع في صوته وتحمر عيناه ويشتد غضبه إلا إذا انتهكت حرمات الله. فهو يغار لله. قال عن جارية بن قدامة أن رجلا قال يا رسول الله قل لي قولا وأقلل لعلي أعيه، فقال صلى الله عليه وسلم لا تغضب، فعاد عليه مرارا كل ذلك يقول لا تغضب. رواه أحمد واللفظ له ورواة الصحيح وابن حبان في صحيحه، ورواه الطبراني في الكبير والأوسط إلا أنه قال عن الأحنف بن قيس عن عمه وعمه جارية بن قدامة أنه قال يا رسول الله قل لي قولا ينفعني الله به فذكره. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يدخلني الجنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب ولك الجنة. رواه الطبراني بإسنادين أحدهما صحيح. إذا كان أحدهما صحيح فليس معنى الثاني يقين أنه ضعيف أو موضوع، لكن يعني إن هذا ثبت صحته فعلى كل حال أشد خصلة من يعني أشد ضررا على الإنسان، ما في أشد من الغضب. ولذلك حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام وقال ليس القوي بالسرعة، وإنما القوي الذي يملك نفسه عند الغضب، يعني ليس القوي قوة مشروعة، هو أنه ينتقم لنفسه ويصرع الناس، لكن القوي الذي يعينه الله على نفسه فيملكها ولا يجاري السفهاء، يكون غنيا عن معاملاتهم وأخلاقهم وعن الشرور التي قد تحدث بمخالطتهم. يجاهد الإنسان نفسه في طاعة الله ويعتزل الشرور وأهله، لكن لو رأى أنه يستطيع أن ينفع الناس وأن الناس يتقبل منه فهذا خير له، بأن يخالطهم في بعض الأحيان وينفعهم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. رواه ابن ماجه ورواته محتج بهم في الصحيح. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. على كل حال هو من أسوأ الأخلاق والغضب، إلا أن يغضب العبد لله، يغضب من أجل الله إذا انتهكت حرمات الله، وكان عليه الصلاة والسلام كذلك لا يغضب إلا لله ولا ينتقم إلا لله، فلا يغضب لنفسه ولا ينتقم لنفسه، فكان يصبر ويتحمل ما يناله من الأذى ولا يبالي، ولا يمكن أن ينتقم لنفسه لا صغيرة ولا كبيرة، إنما كان يحث على حسن الخلق وعلى سعة البال سعة الصدر وعدم الغضب الذي يؤدي إلى مشاكل، ربما إنسان أحيانا وعياذ بالله إما يطلق زوجته أو يبطش بأحد فيكون كالمجنون لا يبالي. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا تغضب في وصيته للرجل مرارا. وقال: ليس القوي بالسرعة، إنما القوي الذي يملك نفسه عند الغضب، فإن الغضب جمرة من النار. إذا اشتد غضبه غلا قلبه، صار يغلي واحمرت عيناه، وربما أطلق لسانه في أشياء يندم عليها حيث لا ينفع الندم، أو ربما أطلق يده في شيء لا ينفع الندم بعد ذلك. وهذا من أسوأ الأخلاق، الغضب من أسوأ الأخلاق، إلا أن يغضب لله، لأن حسن الخلق وسعة الصدر والتريث في الأمور فيها الخير كله. نعم، اسرد إن كان فيها حديث سردها كلها. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، دعاه الله سبحانه على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. نعم، هذا الذي يستطيع أن يكظم غيظه ويكف شره ويتنازل عن حق له، وهو يستطيع التنفيذ لكنه تركه لله، فإن الله يثيبه يوم القيامة ويكافئه بأن يخيره من الحور العين، فهذا من الجزاء والمكافأة لمن استطاع أن يكف غضبه ويكظم غيظه، فيحفظ لسانه ويحفظ يده، فلا يتصرف تصرف السفهاء والمجانين. وهذه نعمة من الله، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ادفع بالتي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذي صبر، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالذي يستطيع هذه نعمة من الله. نعم. قال رحمه الله تعالى عن سليمان بن صرد رضي الله عنه أنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدهما يغضب ويحمر وجهه وتنتفخ أوداجه، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقام إلى الرجل رجل ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل تدري ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا؟ قال: لا. قال: إني أعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال له الرجل: أمجنونا تراني؟ الحديث رواه البخاري ومسلم. هذا دليل أن الغضب قد استولى عليه بحيث أنه ما قبل النصيحة والتوجيه من الرسول عليه الصلاة والسلام لشدة الغضب. وهذا هو البلاء الذي يوقع الإنسان في المشاكل، لا يرى أنه على خطأ، يعني بسبب أنه استسلم للشيطان في إغوائه وتسلطه وتمادى في غضبه، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشده إلى شيء سهل، يتعوذ من الشيطان فيهدأ ويذهب عنه ما يجد، لكنه والعياذ بالله أبى من ذلك. فهذا نسأل الله العفو والعافية الذي يخطئ ولا يرى خطأه، يعني يبرر خطأه ويرى أنه على صواب ويرى أن غيره على خطأ بسبب شدة الغضب التي سيطرت عليه ولم يستطع أن يتخلص منها أو يتحكم بعقله. لو حكم عقله وحفظ لسانه وقبل الإرشاد والنصح لكان خيرا له، لكن نسأل الله السلامة والعفو والعافية. نعم، نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، ويحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، يصلح ولاة أمورنا ويرزقهم البطانة الصالحة، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. صلى الله عليكم. السؤال يقول: بعض الناس إذا نصح بالغضب بترك الغضب والتحلي بالصبر يقول طبعي هكذا، ماذا أفعل وكيف يتعامل معه؟ هذا نسأل الله العفو والعافية، كأنه يبرر ما هو عليه ويرى أنه على حق وصواب ويرى أن ذلك خلق وجبلة، ولكن الواجب الإنسان يعالج نفسه بما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، يتوضأ، صلي ركعتين، يتعوذ من الشيطان، يفارق المكان الذي حصل فيه النزاع والخصام، يتجنب الأسباب التي تؤدي إلى الغضب، جاهد نفسه وشيطانه، جاهد لسانه يحفظه. أما كون يستسلم للشيطان ويستولي عليه ويقول هذا خلقي، هذه طبيعتي، هذا لا يبشر بالخير، ولا أيضا يحاول أن يعالج نفسه عن هذا الشيء، هذا مرض والعياذ بالله. ولذلك قال: ليس القوي بالسرعة، إنما لكن القوي الذي يملك نفسه عند الغضب، يملك نفسه، ما يبطش بالناس أو يسبهم، تسلط بلسانه، أو ربما يجني على نفسه وعلى أهله. فالغضب لغير الله يعني غضب بسبب الخصومات والمجادلات، هذا بلاء، هذا بلاء ومصيبة، نسأل الله العفو والعافية. نعم. يقول السائل: رجل أوقف بيته من أجل أن يكون معهدا سلفيا في بلده، وبعد أن تحرى وجد أن البيت في منطقة لا تصلح أن تكون معهدا من ناحية الضيق ومن ناحية أذى الجيران، هل يجوز له أن يبيع هذا البيت ويأخذ بيتا في مكان آخر؟ على كل حال، العلماء ذكروا أن الوقف لا يباع إلا إذا تعطلت منافعه وصار لا يستفاد منه، فإنه يباع وينقل إلى مكان أصلح وأفود للواقف والموقوف عليه. نعم. يقول السائل يقول ما حكم أن تهدي الأم هدية لمعلمة في لا تدرس ابنتها ولكن تدرس في نفس المدرسة؟ تهدي هدية لمدرسة تدرسها في المدرسة وفي البيت، تهدي هدية لمدرسة لا تدرس ابنتها لكنها في نفس المدرسة التي تدرس فيها الابنة. أي يعني هي لا تدرس بنتها. نعم. إذا كانت ما تدرس بنتها وليس لها علاقة فيها، وهديتها هذه إنما هي من باب يعني من باب المهادات والمجاملات، لا ليس لها غرض فيها، لا تهدف إلى غرض يمس عملها وظيفتها، ما له علاقة لا من قريب ولا من بعيد، إنما هي هدية بينها بينهما فقط، هذه ما أظن فيها شيء. أما إنما الممنوع أن تكون هدية فيما مس العمل، ربما تريد منها شيء ينفع البنت ولو من بعيد، أو لعلها تتكلم عن المدرسات الأخريات تصير يعني تحثهم على التجاوز عنها والسمح معها أو نحو ذلك، أو مساعدتها تصير يعني من طريق آخر، هذا لا يجوز. إذا كان لها هدف الله عز وجل يعلم السر وأخفى، إذا كان المهدي أي هدف في هذه الهدية فيما يمس العمل ومن أجل بنتها فهي لا تجوز سواء درسها أو ما درسها. يقول السائل يكثر في هذه الأيام القدح في الصحابة، فكيف ننمي حب الصحابة في نفوس أبنائنا؟ يكثر إيش؟ يقول يكثر في هذه الأيام القدح في الصحابة، فكيف؟ لا يقدح بالصحابة إلا جاهل أو منافق أو ضعيف الإيمان، لا يعرف الصحابة ولا قدرهم ولا مكانتهم، وإلا فقد ذكر الله عز وجل ترضيه عنهم ومكانتهم وفضلهم، فلو تأمل ما ذكر الله في كتابه لما قدح فيهم، لأنه في ذلك يعارض الكتاب والسنة. وقوله فقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقوله عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ففضل الصحابة رضي الله عنهم لا ينكره ولا يجحده ولا يتجاهله إلا إنسان إما مغموس بالنفاق وإلا جاهل ولا يعرف الصحابة ولا قدرهم ولا مكانتهم، فعلى الإنسان أن يتق الله ويتجنب ما يوقعه في الهلاك لئلا يعرض نفسه لسخط الله ومقته. كيف يقدح بأناس الرب عز وجل يمدحهم ويثني عليهم ويترضى عنهم ونبينا كذلك عليه الصلاة والسلام ما يفعله الإنسان لا خير فيه. ويقول كيف ننمي حب الصحابة في نفوس أبنائنا؟ تأتي بسيرة الصحابة وتقرأ عليهم، هناك كتب تبين فضل الصحابة ومكانتهم وأفعالهم، كل أفعالهم مشرفة، سيرهم اقرأ عليهم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة أصحابه، اجعل لك جلسة شبه ليليا تتذاكر معهم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. هناك كتب بينت فضائل الصحابة وسيرهم وأفعالهم المشرفة، فإذا زودناهم بهذه المعلومات وبينا لهم الخطأ والخطر الذي يقع فيه من يجهل الصحابة أو يقع في أعراضهم أو يسبهم ويتنقصهم، إذا جاهدنا وعلمنا ووجهنا بإذن الله يرجعون إلى الصواب. لكن الجهل فيهم قد يحملهم على عدم الاعتراف بفضلهم ومكانتهم. اقرأوا على أولادكم، اجلبوا لهم الكتب التي فيها سير الصحابة حتى يتبين لهم فضلهم ومكانتهم. لا تتركونهم على الجوال وما يتعلق فيه من هذه البرامج التي يشغلون بها أنفسهم حتى أبصارهم ربما ضعفت الآن بسبب الإكباب على هذه الأجهزة الضارة، وعقولهم وقلوبهم. زودوهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.